سائلين الله جل وعلا الفضل والخير، سائلين الله عز وجل الفضل والخير، وأن يمن بالشفاء والدواء عليه كما من الله بالشفاء والدواء على أخيه. قلت، وهذا لا شك أنه يؤثر إن كان اتصاله اتصالا روحيا أو سحريا، يؤثر ويجلي أعراضا بإذن المولى الكريم، وبعدها ننطلق بين أيدينا. قلت كان سحره للإنس، السم أعطي للبقر، والبقر بعدما أكل ذاك السم مات، ثم أخذ دم من البقر الذي مات بالسم فصنع به السحر ليكون التفريق بين الزوجين. لاحظتم الطريقة السحرية؟ كل ساحر يتفنن، وهذا اعترف به الجن الذي كان موكل بهذا السحر، اعترف بماذا؟ وبعد اعترافه وإسلامه وخروجه جاء الشفاء وجاءت السعادة والمحبة والمودة بين الزوجين بفضل الله تعالى. فلولا كتاب الله عز وجل والرقية لبقي هذا الجن وهذا الشيطان يطفي الزوجة في نشوز وإعراض عن الزوج، ومن ثم الطلاق، ويؤذيها في الصحة والمحبة، ومن ثم الطلاق. ولكن الله جل وعلا وفقنا توفيقا منه سبحانه وتعالى، فاعترف وأسلم وآمن وخرج، ورجعت المحبة والمودة بين الزوجين. الآن حق نفس السحر أمس تعطيل في الجماع، يفضل أن يبقى بعيدا عن زوجه، أن يبقى مع والدته، وقال فقط مكفي عند الأم بعد عن الزوجة، أرتاح حينما أبتعد عنها، حينما أدخل إلى البيت يضيق صدري، حينما أدخل إلى الزوجة أو على الزوجة والبيت، بيتي الذي أنا فيه أنا وزوجتي يضيق صدري. والأمر ليس عادي، قد يكون الإنسان حتى وإن قلنا سلمنا أن هناك مشاكل بين زوجين تكون عارضة طارئة نازلة، لكن دائما على وجه الديمومة والاستمرارية هناك علة، إما بعين أو حسد أو سحر أو جن أو شياطين، فلا بد أن نفقه، لا بد حتى تكون البيوت على المحبة والمودة، لا بد أن تفقه هذا الأمر. إذن ما هي أسباب هذه العلة؟ يقول أنا لا أرى منامات ولا أحلام، أنا لا أشعر بشيء في جسدي إلا ضيق يسير في صدري، وألم يتحرك أحيانا في عضلة الساق وفي أصبع الساق وكذلك في أصبع اليد، هذا الذي أنا أشعر به فقط. لكن يشعر بأشياء جلية حقيقية هي بالنسبة له أذية مع الزوج، أي مع الزوج، يقول الزوج يعني في اللغة، هذا الأصح في العربية، في اللغة الزوج هي الزوجة، مفهوم؟ إذا مع زوجته يشعر بهذا، وفي صدره يشعر بالضيق، ويشعر بالنفور من البيت، حتى في الرياضة قال لما أذهب إلى الرياضة أشعر بثقل، وفي العمل بثقل. إذن هناك قاسم يحرك هذا الجسد، أهي عين أم حسد أم سحر أم جن مع العين والحسد والسحر أم شياطين؟ هذه هي الحالة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسان وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسان وجنا، آمين آمين. بسم الله نبدأ. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. أسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. فأنت تعلمه، وإن كنا لنراه فأنت تراه، إن كنا لا نعلمه فأنت تعلمه، وإن كنا لنراه فأنت تراه. اللهم انصرنا على من عادانا من الإنس والجن، اللهم انصرنا على من ظلمنا من الإنس والجن، اللهم انصرنا على من سحرنا من الإنس والجن، اللهم انصرنا على من حسدنا من الإنس والجن، برحمة منك يا أرحم الراحمين. لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اشفنا ربنا شفاء لا يغادر عينا أو حسدا، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر عينا أو حسدا، اللهم اشفنا شفاء. الله أرقيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله طوبة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، بسم الله طوبة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أذهب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اللهم رب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اللهم رب الناس، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الحمد إلى الله، نعوهم نعوهم نعوهم نعوهم، فلعلهم بإذن الله تعالى يوفقون بتوفيق من الله يوفقون، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، خيرا لهم، خيرا لنية ولجت بعين وبسحر. إلى كل من سكن قواما وحسنا وجمالا، إلى كل من جاءوا لمحق مال، إلى كل من جاءوا لفراق، من جاء اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الله يسمع ويرى، واعلموا أن الله جل وعلا يسمع ويرى، واعلموا أن الله جل وعلا يسمع ويرى، واعلموا أن الله جل وعلا يسمع ويرى، واعلموا أن الله جل وعلا يسمع ويرى مكانكم، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، يسمع كلامكم، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، في البدن يسمع ويرى، حول البدن يسمع ويرى، قويا كنت فالله جل وعلا أقوى منك، قويا كنت فالله جل وعلا أقوى منك، قويا كنت فالله جل وعلا أقوى منك. الله هو القوي المتين، القوي الجبار، القوي القهار، ذو العزة والجلال، ذو العرش والجمال، ذو الكمال، هو الله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال، دلنا على الإسلام في التمام والكمال. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين وإلى جمال القول وإلى جمال الفعل والعمل. هيا إلى الله معشر الجن، لا سحرا لا عشقا لا ظلما لا أذية لا إثما لا معصية، طاعة لله جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معشر الجن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر وأنتم خلق من خلقه. معشر الجن، وما خلقت لأي صورة ما شاء ركبك إنه الله ويخلق ما لا تعلمون. هذا خلق الله فأرني ماذا خلق الذين من دونه. معشر الجن إن أسلمتم غفر الله جل وعلا لكم، إن آمنتم غفر الله جل وعلا لكم، إن تبتم غفر الله جل وعلا لكم، إن تعاونتم على البر والتقوى غفر الله جل وعلا لكم. فآمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنا ولا شيطانا ولا حجرا ولا وبرا. وكونوا عباد الله إخوانا لا تؤذوا المسلمين والمسلمات، لا تؤذوا المؤمنين والمؤمنات. فالله الذي حماكم بهذه القوة أن تدخلوا إلى الأبدان، لكن الله جل وعلا حرمها. فالمكر في الأبدان ظلم، وأذية الأبدان ظلم، والتعقيل ظلم، والداء ظلم، وضيق الصدر ظلم، والوسواس ظلم. فتوبوا إلى الله جل وعلا. إياكم أن تأخذكم سهام الطاعنين والناظرين والحاسدين. إياكم أن يسلبكم شيطان رجيم إيمان بالله البر الرحيم. إياكم أن تكونوا في السوءات على الشهوات والنزوات والزلات. إياكم أن تسعوا سعيا حثيثا في خفاء للنشوز وعلوم واستعلاء واستغفار. إياكم أن تسعوا بين اثنين في القربة والفراق. إياكم فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، معشر الجن. وربي وإن سكنت في هرة أو في قطرة أو في عظم أو في مفصل أو في نزوة أو في شهوة أو في بطن أو في صدر أو في حنجرة أو في عين أو في شفك أو في لسان أو عقل أو فهم أو يد أو قدم أو ظهر أو عصعص أهيث حيثما كنت فالله جل وعلا يعلمك ويجليك. حيثما كنتم جميعا فرادى مثنى، حيثما كنتم أشداء أقوياء ملوك جان شياطين أبارسة عتالي مرضى، فإن الله جل وعلا يراكم. إن الله تعالى يراكم في البدن يراكم، حوله يراكم، أينما كنتم يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يأتي بكم جميعا، يأتي بكم جميعا، يأتي بكم جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يأتي بكم جميعا، يأتي بكم جميعا قدير. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. لمحضرون. لمحضرون. بسم الله تمطر كل عين أصابت كثيرا. بسم الله تمطر كل عين أصابت كثيرا. تمطر كل عين أصابت كثيرا. بسم الله تمطر كل عين أصابت كثيرا. عين أصابت كثيرا. بسم الله تمطر كل عين أصابت كثيرا. بالقوة بالحركة أصابت كثيرا. بسم الله تمطر كل عين